ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب عند حساب عليهم. هو يأتي تشرق الأرض بنوره جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث أنه يأتي يوم القيامة والأرض يفصل بين خلقه. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للإنسان أن يحرك إصبعه عند ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يجوز. كل شيء قد يفهم باطل لا يجوز أن تعرض له الإنسان. إن كان قد جاء حديث الحديث الذي مر معنا حديث عبد الله بن مسعود رواه الإمام أحمد ابنه بالتسلسل، ومعنى التسلسل ذكر صفة معينة، وأنه جاء حمر من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم، وقال يا محمد إن الله يضع السماوات على به، يشير إلى أصبع المصابع، والأراضين على به، والجبال على به، إلى آخره. فرواه عبد الله بن مسعود هكذا يشير بأصابعه، وكذلك تسلسل إلى عبد الله بن مسعود سموه تسلسل بهذه الأشياء. لكن هذا يجوز أن نتخذه طريقة لمثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل في الحديث الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ وكان الله سميعا بصيرا وضع أصبعه على عينه والإبهام والسبابة على عينه والإبهام على أذنه، يعني إشارة إلى تحقيق السمع والبصر. أحسن الله إليكم. يقول هل تحققه إنه حقيقة ليس كما إنه تشبيه أو تعالى الله وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل التفويض عند ابن قدامة هو التفويض اللي عليه أهل السنة؟ أول هل ابن قدامة مفوض؟ ليس مفوض ابن قدامة، لكنه جاء بكلامه في العقيدة، يعني بعض الناس فهمه التفويض، والطريقة التي عرفت عند أهل السنة أنه إذا جاء شيء يفهم باطل أنه يلتمس له الطريق الحق ولا يحمل على الباطل. أحسن الله إليكم. يقول هل يثبت لله سبحانه وتعالى أذن، وهل يؤخذ من إثبات السمع الأذن؟ لا يجوز، لا يثبت لله إلا ما أثبته نفسه، وهذا لم يثبت ولم يأتي بنصوص، فالذي يثبت هذا خطأ. أحسن الله إليكم. لا أذن السمع إيه هم معناه أذن الله ما صلى تعالى الله وتقدس. أحسن الله إليكم. يقول هل اسم الحافظ ثابت لله سبحانه وتعالى؟ الحافظ هل هو في حديث أي حديث الحافظ جاء إذا الحديث اللي جاء في مقرونا بغيره، وأحيانا تأتي بعض الأسماء مقترنة بغيره لا يجوز أن تفرد، تكون أسماء مقترنة مثل الضر النافع، يجب أن تقول الضر أو تقول النافع فقط. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الإقسام بصفات الله عز وجل؟ يجوز إقسام بصفة الله، ولكن ما يجوز أن تدعى الصفة، أن يقول يا رحمة الله يا عزة الله لا يجوز. فبعض العلماء عد هذا من الشرك، بعضهم يقول هذا كفر، لأن الصفة لا تكون بنفسها ولا تدعى وليست إله، إنما يدعى الله بأسمائه وصفاته كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أحسن الله إليكم. يقول صفة البشاشة هل هي ثابتة لله سبحانه وتعالى؟ لا، وإذا جاء الحديث فهي من باب الخبر ليس من باب الوصف. أحسن الله إليكم. يقول هل أهل الجنة يرون العرش؟ هو رب العالمين، عرش شيء، عرش مخلوق، مخلوق من المخلوقات، لكن يرون ربهم جل وعلا، وهذا أعلى نعيم في الجنة لا يوزيه أي شيء من نعيم، ولهذا سماه ربنا مزيد الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ذلك نجد ولدينا مزيد، المزيد يسر بالرؤية، وإذا رأوه نسوا كل نعيم كانوا فيه. هو نعم. أحسن الله إليكم، يقول أحبكم في الله، ما صحة حديث أوقد على النار 1000 عام حتى احمرت ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة؟ حديث مشهور ولكن ما أعرف عن سنده الآن، ما أدري، ما أعرف سنده. وكون يحب أحبه الله على يعني الشيء نيته وقصده، ولكن ما تعرف حقيقته. إذا عرفت حقيقته أبغضتني بالله جل وعلا. هم اسمع. أحسن الله إليكم، يقول يا شيخنا الفاضل، هل نثبت اللهات لله عز وجل والأبراس؟ أعوذ بالله، ما هي القاعدة؟ ما يجوز أن نخرمها، ما يجوز أن يثبت الله إلا ما أثبته لنفسه تعالى وتقدس. الله جل وعلا أثبت ما يتكلم عن فيها إثبات الأمور التي يعني قد يتصورها الإنسان، مثل ما حدا أهل الباطل إلى إنكار الكلام، قال الإنكار يحتاج إلى شفتين ويحتاج إلى الهوات وإلى لسان وإلى حنجرة وإلى وإلى إلى غيره، وهذا كلام المخلوق كل يحتاج إلى هذا الشيء. كلامكم كلام رب العالمين يجب أن نقول هو يتكلم ولا يكفي. ثم الله جل وعلا أخبرنا أن الشيء يتكلم مثل الجبال، جبال كانت تسبح مع داود عليه السلام، كذلك الحصى وغيرها فيها لسان لها لهوات ولها ملا، والجلود والأسماع والأبصار وإنها تكلم. على كل حال يعني القائد في هذا أن يجب أن يعظم الله جل وعلا، وأنه ليس كمثله شيء، وأن صفاته خاصة به تعالى وتقدس لا تشبه صفة المخلوقين. هذا أمر يجب أن يكون عند المسلم دائما. أحسن الله إليكم، يقول ما الفرق بين الاسم لله والخبر عن الله، وهل البر والحفي من أسماء الله الحسنى؟ وهل إيش؟ البر والحفي من أسماء الله الحسنى. نعم البر والحفي نعم يسمع، ولكن الفرق بين الخبر والاسم واضح. الأخبار التي يخبر الله جل وعلا عن الأشياء، مثل إذا قال ربنا جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، قلنا الله يزرع إن الله زارع، قلنا هذا خبر. يخبرنا جل وعلا أن الله جل وعلا هو الذي ينبت الأشياء وهو الذي جعلها لنا نتقوت بها وغيره، فرق بين هذا وهذا. نختم بهذا السؤال، يقول يا شيخنا نحبك في الله، فماذا توصينا في هذا الزمان؟ توصي في هذا الزمان في غيره تقوى الله جل وعلا ما استطاع الإنسان، ثم حفظ وقت الإنسان، لأن الإنسان يعني أيام وليالي ثم يوضع في قبره ويختم على عمله، فلا يجوز أن يضيع وقته، يجب أن ينتهز الفرصة. ثم إذا كان عنده مخالفات وعنده أنه يبادر إلى التوبة، توب إلى الله جل وعلا قبل أن يموت، والموت يأتي والإنسان ما أدري، خصوصا هذه الأيام يخرج الإنسان من بيته ثم يأتي خبره مراد كذا وكذا، فيجب الإنسان أن يكون ما يكون يعني مغرورا أو يكون مثلا مخدوعا في حياته في هذه، يكتسب. ثم الوقت كله مهيأ لعمل الآخرة، أنت واقف وماشي وجالس تذكر ربك جل وعلا، يكون قلبك معلق بالله جل وعلا دائما، وتخاف الله وتستغفره، هذا عمل يعني يشغل لسانك، تشغله بذكر الله، لا يشغلك بكلام في الناس، فإن الكلام في الناس سم قاتل. وبعدين من الآثار العاجلة في هذا أنه يقص القلب ويشغل الإنسان عما خلق له، يجب أن يكون الإنسان عنده بصيرة في هذا، ثم يحذر قطاع الطرق الذين يقطعون عليه طريقه إلى الله جل وعلا، ويحذر مثلا إهدار الوقت بدون فائدة. هذه يجب أن يكون يعني عند الإنسان دائما هذه الأمور ملاحظة، واجعل نفسه